بين طرفين وبيتمضي وباتفاق والكل على المكشوف رضي. العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وباتفاق والكل على المكشوف رضي. الطرف الأول بيعشم دايما بالخير والطرف التاني طمعا جي مشبعش وهدي. صاحي عمره ما يطلع